قول السائل قول الأخ أن الحديث ضعيف، الشفعة لمن واثبها والشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. أنا كأني سمعت أنه ضعيف، ولذلك أنا قلت لكم إن صح الحديث. نعم. فهل تثبت إذن؟ إذا تثبت بشرط ألا يتبين بأنه قد يعني رفضه وقال لا أريد الشفعة، فإذا أسقطها سقطت وليس له حق أن يرجع. هذا ما في كلام. إذا قيل إذا قال لك شريكك أنا بعت أرضي على فلان، قلت الله يربحه الله يبارك له، ما أنت بشافع؟ قال لا ما أنا بشافع. وبعدين ربما جاك واحد قال كيف اشفع وبعها علي، تأتي وتقول أنا شافع، قال لا ما هو على ليس كما تريد، ما هو على خبرك، انتهينا، أنا قلت لك وقلت وأسقطتها، فعند ذلك سقط حقه. نعم. يقول السائل لماذا يقر الكافر على شرب الخمر في بلاد المسلمين وإن كان ذميا؟ هذه على حسب العقود والشروط، ما جئنا بها من عندنا، ما دام في بيته ما يجرى يطلع بالشارع يشرب في بيته، ما يفتش عليه، يأكل خنزير يشرب خمر يأكل حمار إن شاء الله بكيف في بيته، لكن برا لا، هناك شروط. اقرأوا كتاب لا إله إلا الله، كتاب عقد الذمة في كتاب الجهاد، وتعرفون الحكم. يقول السائل شخص يطلب مني تبليغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟ اللهم صل. هذا ليس من السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فمن سلم عليه بلغته الملائكة، فكونه هو يسلم عليه أبلغ من أنك أنت تأتي وتقول فلان يسلم عليك، لأن الملائكة أبلغ منك. فلا، إذا قال لك إنسان سلم على الرسول قل له صل وسلم عليه أنت هنا والملائكة تبلغه، فهم خير مني وأبلغ مني. لكن السلام اللي تطور عندنا نسمع به هو أنه يوجه الجوال للحجرة النبوية ويتصل صاحبه يقول أنت الآن مواجه للمواجهة، الآن سلم على الرسول، يعني كأنه في المدينة. هذا كلام لا قيمة له، قل صلي وسلم عليه في مكانك فإن الملائكة تبلغه، هذا هو الصح. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول في صلاة الجنازة إذا فاتتني تكبيرتين فكيف أقضيها؟ تقضيها إذا كبر الإمام الثالثة اقرأ الفاتحة، وإذا كبر الرابعة صل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم كبر تكبيرتين ولو خفيفة، الثالثة قل اللهم اغفر له وارحمه، والرابعة سلم وخلاص. يقول السائل هل يجوز أن أصلي على الميت منفردا إذا فاتتني صلاة الجماعة؟ إذا كان الجنازة لم ترفع أو ذهبت إليه عند القبر وصليت عليها أو بعد الدفن يجوز جماعة وفراد، أما بعد ما ترفع صلي عليه وانجاز في الحرم لا. يقول السائل إذا صليت أكثر من ركعتين في مسجد قباء فهل تجزئ عن العمرة، كل ركعتين عمرة أم مجموعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من أتى هذا المسجد وصلى ركعتين كان بعدل عمرة، ذكر الركعتين لأن الركعتين هي أقل الصلاة الشفع. ليس معناه أنك ما تصلي إلا ركعتين، صل ركعتين أو عشرة وأكثر ولك ثوابها، لكن ما نقول أن العمرة تتكرر لك، تتكرر بتكرر مجيئك. أما زيادة الصلاة فيزيد لك الثواب إن شاء الله. يقول السائل هناك ولا تقول أذهب إلى قبة أصلي عن أمي عن أبوي صل عمرة، لا، ما أمرنا أن نصلي عن أحد. نعم. يقول السائل هناك بعض من الناس يشتغلون بالتصوير في المسجد عن حضور الدروس وعن طاعة الله عز وجل، نرجو تنبيه لهم وفضلي وتبين فضل مجالس الذكر. التصوير، يقول بعض من الناس يشتغلون بالتصوير في المسجد عن حضور الدروس وعن طاعة الله عز وجل، لأنهم يمكن ما جاءوا إلا من أجل التصوير، يمكن ما جاءوا علشان يزورون ويصلون. إذا منعناهم معناها أننا حرمناهم من الشيء اللي جاءوا به. هم لو أنهم جايين للصلاة وجايين صحيح للزيارة ما جلوا يصورون، كان جلسوا يستمعون قال الله وقال رسوله، وصلوا في المسجد فروضا ونوافل بألف صلاة، وترك التصوير الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، والأحاديث في هذا كثيرة، من صور صورة كلف يوم القيامة ينفخ فيه الروح ليس بنافق. هذا إذا كان قصده صحيح جاي للصلاة، أما إذا كان جاي للتصوير فقط ويتحمل الإثم بعد بدل الأجر فالله المستعان. يقول السائل هل يتم العقد؟ نشوف ناس بالمطاف، الناس يطوفون يدعو ربهم وهو يطوف ويصور، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يقول حتى إذا ذهبت إلى البلد أذكر نفسي بهذه الأماكن الفاضلة. الله المستعان، يعني اللي قبلك ما تذكر ولا كان حج ولا اعتمروا، إذا كانك ما أنت بذاك هذا إلا بالتصوير، هذا من ما يمليه الشيطان. ما عبدت الأصنام إلا عن طريق الصور التذكارية، لما أملى عليهم إبليس أنهم يصورون الصالحين قال من أجل لا تنسونهم صوروهم، جعلوا لهم صور في مجالسهم للذكرى، فلما مات الأجيال الأولون عبدت، وكان السبب تصويرهم للذكرى، وهم صوروهم عن حسن نية وقصد ما عليهم إثم، لكن الذي جاءوا من بعدهم أملى الشيطان عليهم وقال آباؤكم وأجدادكم كانوا يستسقون بهؤلاء ويستشهون بهم المرضى ويطلبون، فأكفوا على عبادتهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، يعني قبر مرتفع إلا أزلته، لأنه أصل وقوع الشرك في الأرض أصله تعظيم القبور وتعظيم الصور.